بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ إن شاء الله في الجزء الثاني من السلسلة المباركة من شرح متن اجتهادات الإنسان عن عالم الجان مع الشيخ الفاضل أبو همام الراقي. كنا توقفنا شيخي عند نقطة في مصنف ابن أبي شيبة، يقول: من كره المرأة أن تنام مسترقية. وعن عبد الله بن مسلم عن حميدة مولاه لعمر بن عبد العزيز قالت: كان عمر يقول: لا تدعين بناتي ينمن مسترقيات على ظهورهن، فإن الشيطان يظل يطمع ما دمنا كذلك. وقلت شيخنا: حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مسترقية. وهناك أيضا في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: يكره للرجل أن يضجع على بطنه والمرأة على قفاها. وهناك أيضا في تاريخ دمشق أن هناك حديث عن عمر بن عبد العزيز كان ينهى بناته أن ينمن مسترقيات، وقال: لا يزال الشيطان مضلا على إحداهن إذا كانت مسترقية يطمع فيها ويقال حميدة بالضم. وشرحت النقطة شيخنا، فإليكم الله شيخنا لنستفيد ونستفيد من علمكم فيما جاء في هذه النقطة شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يتعلق بالجن، أولئك الخلق الذين يروننا من حيث لا نراهم، فالإنسان منا معتاد على حياته المادية مع البشر، أن من يراقبه من البشر قد ينتبه له. يعني أحدنا إذا دخل إلى مثلا بيت غرفته أو إلى الحمام أو كذا وأغلق الباب، ظن في نفسه أن لا أحد يراه، وهذا طبعا غير صحيح. فربما هناك من يراقبك ويراك من حيث لا تراه. لذلك أمرنا ببعض الأمور التي هي ستر بيننا وبين أعين الجن، كقولنا بسم الله عندما نخلع الثياب ونغلق الأبواب ونسمي الله، كذلك نحاول أن نأتي بالأذكار، نأتي بالتحصينات التي تقينا شر شياطين الجن. فيعني المرأة بالذات يعني أحيانا تستعرض مفاتنها، لا سيما المراهقات وكذا، على المرآة أو على السرير أو كذا، أو تحاول أن تقوم ببعض الأمور التي يقومن بها النساء دون شعور منها أن هناك من يراقبها. وهذا الأمر طبعا فيه إغراء وفيه تشويق وفيه إثارة لذلك لأولئك الخلق الذين يروننا ولا نراهم. فعلى الجميع أن ينتبه لمثل هذه الأمور، وأن يعلم أن أولا أن الله يراه. يعني هناك كثير من الصالحين نقل عنهم أنهم كانوا يستحون أن يخلعوا ملابسهم كاملة حياء من الله، مع أن شيء يعني مباح ما في نهي، كانوا إذا أرادوا الاستحمام أو الاغتسال أو كذا لا يعني سبحان الله يستحون أن يراهم الله عز وجل وهم عراه. فما بالك بمن هو يرانا ويحاول أن يتربص بنا ويحاول أن يريدنا المواد. فعلى بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا وقربنا من النساء أن يتقين الله في أنفسهن، وأن ينتبهنا لهذا العدو المتربص، وأن يحاولنا أن يأتينا بالأذكار والتحسينات، وأن يسمين الله عز وجل عند غلق الأبواب وعند خلع الملابس، لأنه ستر بيننا وبين أعين الجن إذا خلع أحدنا لباسه أن يقول بسم الله. فهذه الأوضاع وهذه الأمور، وبعض الفتيات هداهن الله يستمعن إلى المعازف ويترقصن ويجلسن على المرآة لساعات أو يحاول أن يعرضن فاتنهن دون شعور منهن أن هناك من يراقبهن، فيجب أن ينتبهن لذلك وألا يكون عرضة لتسلط واعتداء الجن. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. النقطة الثانية تقول، يقول ابن جبرين رحمه الله: السحرة يستعملون الجن في الإضرار بالناس ووسائلهم غير مباحة من ذبح وسجود وغيره، وهذا يطلبه الشياطين والكفار، ومنهم من معه جن صالحون فقد يستعملون في الخير، إلى آخر كلامه حفظه الله في شرحه لكتاب الفرقان لابن تيمية. فما هو التفصيل في هذه النقطة شيخنا، ما بين الذين يستعملون الجن في أمور ضارة وبين الذين يستعملهم في الأمور الخيرة؟ يعني هو الاستعانة بالإنس والجن الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع لقوله: وإن استعنت فاستعن بالله، وإن استعنت فاستعن بالله، إذن الأصل. ولكن هذا الأصل قد يخرج أو يخرج إلى حين الحاجة إلى الإباحة. إذن إذا سمعتم العالم يقول أن الأصل في الاستعانة المنع، فلا تحملوا فلا يعني لا تقوموا بحمل هذا الكلام على الجن فقط، إنما هو في في في في في في في, في الإنس والجن. الاستعانة هو أن تطلب من غيرك شيئا ما، من باب المعونة. والاستعانة إذا كانت بغير الله غير جائزة. الاستعانة بغير، لا أسف، يعني الاستعانة إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهي غير جائزة، وهذا كفر. أن تستعين به على شفاء مريض، أو أن تستعين به أن يرد لك غائب، أو أن تستعين به على أن يرزقك هذه أمور غير جائزة طبعا. وإنما الاستعانة بالمخلوق تجوز إذا كان المخلوق حاضرا، هذا الشرط الأول، وإذا كان المخلوق قادرا على هذه الإعانة. إذن هذين الشرطين يجب أن يتواجدا حتى تكون الاستعانة جائزة. وأنتم تعلمون أن السحرة يستعينون بالجن، وهذه الاستعانة تكون غير مشروعة، فهم يتقربون إليهم بالذبح وبالنذر، ويتقربون إليهم بالسجود، ويتقربون إليهم بفعل المعاصي وفعل الشرك والعياذ بالله. هذا فيما يتعلق بالاستعانة السحرة بالجن. أما استعانة الصالحين أو غير الصالحين من الاستعانة المباحة التي أباحها بعض أهل العلم، فهي فيها تفصيل، فيها تفصيل، إذ أن الأصل في الاستعانة الجواز، لأنها من باب الأشياء، والأصل في الأشياء الإباحة. الاستعانة من حيث الأصل الآن هي من باب الأشياء، والأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. والذين حرموا الاستعانة قالوا بحرمتها من باب أنها قد تنقل هذا المستعين إلى الشرك، أن هذا المستعين قد يكون جاهلا، قد يكون طامعا، قد يغلب عليه الهوى ويغلب عليه الطمع، فقد يطيع الجن في كل ما يطلبه منه. ربما بداية يطلب منه أمور عادية، أمور مباحة، ثم بعد ذلك ينتقل به إلى الشرك والكفر والمعصية. يعني هذا يعني شيخنا من باب الاستدراج، ممكن يستدرجه الجن ليصبح ساحرا. آسف للمقاطعة شيخنا، يعني من باب الاستدراج، يعني يستدرجه الجن ليصبح ساحرا يعني. نعم من باب الاستدراج. فما هو هذا يسمونه باب سد الذرائع، أن تسد الذريعة. إيش تعريف سد الذريعة؟ هو أن يقفل الباب فيما أصله الحل، والأصل أنه حلال، ولكن يقفل الباب لأن هذا الباب قد يفضي إلى محرم، قد يفضي إلى محرم، فيسد الباب على في وجه الجاهل ووجه الأحمق ووجه المغفل. يعني بعض الناس ينظرون أن الاستعانة أمر يعني سهل، فهو يطمع بعدين في المال، ويطمع في الجاه، ويطمع في السلطان، ويطمع في أذى الناس، فيصبح الآن يتحول إلى آلة فساد. فلذلك أهل العلم سدوا هذا الباب من أصله. و بعض أهل العلم أيضا، وكان لهم قول المسألة فيها خلاف قوي كما نعلم، قالوا بالجواز، قالوا بجواز الاستعانة بشروط. الشرط الأول كما قلنا أن يكون الجني حاضرا، وأن الاستعانة تكون فيما يقدر عليه الجني. والشيء الثاني ألا أن تكون الوسيلة مباحة، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. أن تكون الوسيلة بالاستعانة بهم، مباحة، فلا نستدعيهم بشرك ولا بطلسم ولا بسجود ولا بكذا. يعني هذه أمور وضعها أهل العلم ما تراجع في مضان. إذا استعانة الصحراء شيء، استعانة الناس الآخرين شيء. وقد ثبت عن بعض العلماء أنهم استعانوا بالجن، ذكر ذلك في بعض الكتب، ولكن العالم ليس هو العام، والإنسان الفاهم لأمور دينه ليس هو الإنسان الذي يعتبر إنسان جاهل قد يقع في المحظور. فالقول بباب من أن هذه الأمر يسد للذريعة ربما هو الأسلم والأحكم، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. النقطة التالية تقول، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، سورة الأعراف. وقلتم شيخي في لفتة، يعني سبحان الله، قلتم والقلوب بمعنى العقول، وبهذا يجاب على السؤال هل للجن عقول؟ إما أن لهم عقول خفيفة كما يزعم البعض فهذا لا يستقيم، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الصحابة فقرأ عليهم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قول الله تعالى بأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا إلا شيئا من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نعم. طبعا مسألة العقول الخفيفة هذه طبعا فرقعة بين البشر، بين بعض البشر الذين لا يحسن الكلام على الجن. الكلام على الجن لا يحسنه أي أحد، إنما يحسن الكلام على الجن من كان له صولة وجولة أو معرفة أو تجربة مع الجن. نحن قرأنا كلام العلماء وقرأنا كلام قبل العلماء، يعني قرأنا كتاب التابعين وأتباع التابعين والصحابة ورسول الله ماذا حدث لهم مع الجن، وهذا الحديث يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتدحهم أمام الصحابة وأثنى عليهم وقال أنهم كانوا خير مردود منكم. فلا يأتي أحد، وهؤلاء يقولون الجن عندهم عقول خفيفة، نقص ذلك على الجن الذي يحضر على الجسد. الذي يحضر على الجسد إما أنه جاهل ولا مغفل ولا أهبل ولا مسحور ولا الله أعلم إيش قصته. فما يحدث الآن في الأجساد من كلام ومن أفعال ومن أقاويل ومن تخبطات لا تقيس، من الخطأ أن نقيسه على بقية الجن. الجن فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فيهم الفاسق وفيهم من هو على خير. فهذا الأمر لا يستقيم، لا يستقيم أبدا. فواد بن قارب ذلك الصحابي الجليل أسلم على يدي جن، أسلم على يدي جن، فكيف من هو عقله خفيف يكون داعيا إلى الله عز وجل ويسلم الإنس على يديه؟ هذا كلام طبعا ساقط ولا يستقيم. والجن فيهم علماء وفيهم طلبة علم وفيهم أطباء وفيهم شعراء وفيهم ناس خيرين وفيهم صحابة. الجن فيهم صحابة. إيش تعريف الصحابي؟ هو من التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام وآمن به على شرط اللقية. يعني فالآن رسول الله عليه الصلاة والسلام جلس مع الجن أكثر من مرة ودرسهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام واستعان بهم في الدعوة إلى الله عز وجل، أن ولوا إلى قومهم منذرين ومبشرين أن هناك رسولا قد بعثه الله عز وجل يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن هذا يدل على أن هؤلاء الخلق ليسوا على ضرب واحد ولا على نوع واحد، بل منهم صحابة كما قلنا، وكما قال الإمام ابن حزم الظاهري أن لا لهؤلاء الجن من الصحابة من التقدير والاحترام والتوقير ما لصحابة الإنس. وقد روى الجن الحديث، وهناك ترجمة لكثير من الجن الإصابة ترجمها الذهبي، وإن كان أهل العلم توقفوا أو أنهم يعني امتنعوا عن حديث الجن أو ما كان في سنده جن مخافة غياب العدالة، لأننا خلق لا نراهم. الله تعالى على وعلى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا على هذا التوضيح. ثم أتيتم على ذكر الأرياح وقلتم أن الأرياح هي موجات الجن التي تتخلل هالة الجسد بسبب قربهم من الشخص سواء كانوا على صلاح أم طلاح، وتؤثر بالتالي على الجسد الأثيري ثم المادي، فيشعر الشخص بالتنميل أو القشعريرة أو الثقل وهكذا. وللسحر أيضا أرياح ينال منها المعالج حظا وفيرا عند لقياه بالمصابين أو عند دخوله بيوتهم، وقد يسميه البعض بالصدى الروحاني. فتفضلوا شيخنا، مشكورين بشرح هذه النقطة. لا أعتقد أن أحد يعني أحدا ما يخالف أن هناك ما يسمى بالريح، أرياح الجن، أرياح الجن، ريح الجن، وردت هذا اللفظ في لسان على لسان العرب. وكان بعض الجن الذين هم من الجن الطيار يسمونهم بالريح، العرب يسمونهم بالريح لأنه كان يسافر ويطير مع الهواء وكان سريع جدا. الآن أتينا إلى نقطة يجب أن نلتقي عندها ويجب أن نقف عندها ويجب أن نتفق عندها. النقطة هي ريح الجن. أي معاند أو مخالف أو منكر، سواء أنكر ورعا أو أنكر جهلا وحماقة وعنادا وهم الأكثر، إيش معنى ريح؟ يسأل المنكر من الخصوم، قل له إيش معنى الريح؟ أقول لك الريح هي عبارة عن موجات تحيط بالجن أو تصفق الجن، تؤثر فين هذه الموجات، والريح ريح الجن. طيب هذه طاقة، أنت سميتها ريح أنا سميتها طاقة، إذا هي عبارة عن ذبذبات أو طاقة غير مرئية أو موجات أو ريح أو بيتزا أو سندويتش بيض كما تحب، سميها أنت المسمى لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المعنى صحيح. لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المعنى صحيح، أما إذا كان المعنى فاسد لا نختلف الآن في المعنى، حتى في اللفظ نختلف ولكن نتفق في الألفاظ. المهم عندنا المعنى، المهم عندنا المعنى مش المبنى، لأن اللفظ من هنا من هنا. قلت لك احنا في دول العربية كلمة تجدها بمعنى في تونس، تجدها بمعنى في المغرب، تجدها بمعنى في الجزائر، تجدها بمعنى في ليبيا، تجدها بمعنى في مصر، تجدها بمعنى في الخليج، مع أنها هي نفس الكلمة. أيضاً هذا الريح هي عبارة عن موجة تحيط، سميها هالة، سميها موجة، سميها طاقة، إذا اقترب منك الجن تشعر، هذا داخل هالتك مع هالته، وتشعر بأن هناك تنميل، هناك ثقل، هناك قشعريرة في الجسد. وهذا طبعا واقع ومعروف ومشاهد، وقع للكثير للكثير والكثير جدا من الناس بما لا يمكن حصره. هذه هي أرياح الجن، ولكل شيء أرياح، حتى السحر. السحر لو أنك أنت أخذت سحر ووضعته في يدك ستشعر بثقل. طيب من جاك الثقل هذا؟ ستشعر بتعب، إذا كنت مصاب ستشعر بتعب أكبر وبثقل أكبر. طيب من جاك؟ جاءك من تداخل الهالة أو الريح ما بينك وبين هذا السحر. هذا هنا هذا هو الأرياح، والله تعالى أعلى وعلى. نعم بارك الله فيكم شيخنا. النقطة التي بعدها أتيتم على تفصيل الجاثوم وقلتم هو تعطيل قدوم الروح إلى الجسد من قبل الشياطين، فيشعر المجتوم بأنه يسمع ويرى وأنه يصرخ دون فائدة ودون أن يسمعه أحد ودون أن يقدر على تحريك جوارحه، فإذا ذكر الله ينفك عنه ورجعت الروح للجسد فقام نشط من عقال. وهذا غير التلبس الخارجي، الأول في النوم أو ما بين الحلم واليقظة يعني الجاثوم، أما الثاني أو التلبس الخارجي فهو في حالة اليقظة. وقلت شيخنا فتأمل الفرق، ويطلق الجاثوم على طرح الجسد اللا إرادي أو على ما يسمى بظاهرة الإسقاط النجمي، فتفضل شيخنا بتفصيل هذه النقطة إن شاء الله. الإسقاط النجمي أو ظاهرة الخروج من الجسد هذا أمر واقع بغض النظر عن عن عن عن الكيفية والأسباب، بغض النظر عن هذا أمر واقع. بعض الناس يقومون بتمارين معينة، أغلق الصوت يا جليبيه من عندك حتى ما نعم أسف. فبعض الناس يقومون بتمارين معينة يستطيعون بها الخروج من الجسد، بقاء الجسد في مكان، وتجد أنه يستطيع إجوال في الغرفة ويرى جسده ممدد. هذه الظاهرة قد تحدث بدون لا شيء، وقد تحدث عبر تمارين معينة، هي تمارين الخروج من السجن من الجسد أو الإسقاط النجمي كما يسمونه. هذا أمر واقع موجود بغض النظر عن الحكم الشرعي، وبغض النظر عن عن عن عن الكيفية، وبغض النظر عن السبب هو تدخل الشيطان أم أنه تحكم في جسد معين. أن تخرج من جسدك وتبقى ترى نفسك وترى الغرفة وتتجول في البيت وأنت ترى نفسك مستقر على الأرض، هذا أمر طبعا واقع لا يستطيع أحد إنكاره، لأنه موجود حتى مدارس ومعاهد وأمور تعلم الناس كيفية الخروج من الجسد، وإن كنا نرى أن هذا يعني من الفساد وأنه لا يصح ولا يستقيم لأمور كثيرة وكثيرة جدا كنا قد كتبنا عنها وتكلمنا عنها. ظاهرة الإسقاط النجمي ظاهرة غير صحيحة بكلية، وأنها فيها مفسدة ولا خير فيها أصلا، يعني حتى خير بسيط ما فيهاش، لا يوجد فيها خير. فموضوع الجاثوم وقولنا أنه تعطيل قدوم الروح إلى الجسد، طبعا استشكل على بعض الناس قولنا تعطيل الروح، وقالوا أن الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليل، فكيف يعطل الروح ولا يعطل الروح إلا الله، والله هو خالق الروح، أنت تكلمت في الروح، تفصلت في الروح وكذا. طبعا مسألة الروح، هل هي الروح روح الإنس التي أودعها الله عز وجل فيه وتحرك فيها وعاش بها، أو أنها الروح المقصود بها ذلك الملك جبريل، أو المسألة فيها خلاف في التفسير، يعني الخلاف عميق. وإن كان ممكن نقول أكثر علماء ذهبوا أن الروح المقصود بها الروح الإنسي، لكن مع ذلك هناك علماء كثر أيضا منهم ابن القيم ذهب أن هذا الروح هو ملك. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، لأن رفض الروح ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وكان من ضمن المواضع أنه يقصد به جبريل ذلك الملك. وبعطين موضوع تعطيل الروح ليس التعطيل بالمفهوم التعطيل يعني، ولكن الروح قد لا تستلم كافة الجسد لاستيلاء الجني على الجسد أثناء قدوم الروح في الموت الصغر، فيحدث نوع من التعطيل حيث أنك أنت لا تستطيع أن تستلم جسدك كله حتى تستيقظ وتتحكم من جديد في مدارك وفي عقلك وفي جهازك العصبي في أمورك كثيرة. ليش؟ لأن أثناء خروج الروح، الروح ستخرج في الوفاة الصغرى أو في الموتة الصغرى، وتبقى هناك رابط ما بين هذه الروح التي خرجت وبين الجسد، لأن هذا ليس الموتة الكبرى أن, أن, أن تنزع الروح ثم لا تعود لهذا الجسد ويرجع الجسد إلى طبيعته إلى تراب، لا، هناك إذن ما زال رابطة. طبعا أنت لما يجي الجني ويشتم على صدرك ويستلم جسدك وتعود الروح، أنت الآن أصبحت وكأنك تتفطن. لذلك بعض الناس إذا في المنام ترى أنها إيش أنها تريد أن تصرخ لا تستطيع، تريد أن تتحرك مع أن الوعي موجود، حس نفسه أنه هو وكأنه مكبل. طيب المنع لهذه الحركة أو هذا الصراخ أو هذا الكلام، يريدني داء أحد ما معه في الغرفة فلا يستطيع، هذا المنع إيش؟ هذا تعطيل للروح أن تستلم كل الجسد، تعطيل للروح أن تستلم كل الجسد. طيب نأتي حتى نفسر أكثر، نأتي للتعطيل من من من من منظور آخر، حضور الجني على الجسد. إيش حضور الجني على الجسد؟ طبعا الإنسان اللي حضر عليه جني في الحضور الكلي الكامل ينام. إذن من أخرج هذه الروح وجعل هذا المصاب في وضع سبات؟ الجني أخرج الروح وجعلها في وضع موت الصغرى، أنت الآن نائم مثل حبة المنوم. حبة المنوم لها قدرة على أن تدخلك في نوم عميق، صح؟ النوم العميق يسمونه في الشرع الموت الصغر، والذي يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تموت في منامها الآية. طيب هبة المنوم هي نفسها الجن، إذا عند قدرة عند الحضور أن يخرج قدراتك الموجودة في هذه الروح في الموت إلى الموت الصغرى ويتحكم في جسد، صح؟ ولا يجعلك تستيقظ حتى ينصرف. إذن هذا التعطيل نوع من التعطيل، قدوم الروح إلى الجسد، وليس هو التعطيل بأن نتحكم في الروح. نحن لا نتكلم عن الروح، ما قلنا الروح مكونة من كذا وتتكون من كذا وأصلها كذا ولونها كذا وشكل، لا. مع أن ابن القيم في كتاب الروح ذكر أمور كثيرة، عن ابن القيم تكلم حتى عن جسد الأثير وذكر أن للروح صورة، تكلم في كلام يعني بعض الكلام اللي تكلم به ابن القيم لا دليل عليه، ومع ذلك ما رأينا عالم وقف وقال دعوكم منه بأنه يهرب بما لا يعرف. إذا فكرة التعطيل هي إيش؟ هي محاولة هذا الجني عدم استلام هذه الروح التي هي تعتبر المحركة لهذا الجسد، والسلام الوعي والإدراك والجهاز العصبي وكذا. هذا هو التعطيل المقصود، وليس التعطيل أن تكلمنا نحن في نهاية الروح كما ظن بعض العوام والدهماء ودخل العالم. هذه قصة الجثوم عبارة عن تلبس خارجي يكون ربما سبب وجود شيء غير طبيعي في البيت، وجود طاقة سلبية داخل الجسد استغلها ذلك الجني خارج الجسد لإيقاع هذا الأمر. وقد يكون للجثوم أسباب نفسية، أسباب نفسية من تخزين أمور، يعني اكتئاب، موقف مش جيد، شيء خزن الإنسان وقام بتخزينه، وهذا الشيء ظهر في هذا الوقت فأحدث الجثوم، وهو عبارة عن شلل مؤقت لا يستطيع الإنسان معه لا الكلام ولا الحراك. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هناك سؤال للتفصيل في هذه النقطة، يقول هل الجاثوم بالنسبة للشخص السليم والشخص المصاب، يعني المصاب بلوتة سحر أو مس أو عين، نفس التأثير؟ لا لا لا، يختلف الجثوم هنا وهناك، لأن أنت عندك طاقة سلبية زيادة المصاب تجعل من الجثوم أكثر تمكنا. أما الإنسان السليم فممكن إنسان غافل عن أذكاره، عن قراءة الكرسي، أسباب كما قلنا أسباب نفسية كذا تسلط عليه جني. وأنتم عارفين يا أخوة بعض الناس يعتقدنا لما ترقي البيت خلاص الجني ما عاش يدخل، لا. حتى سورة البقرة التي أتى فيها نص تمنع دخول الشيطان 3 ليالي بس فقط، هذا المعدل نفتح ثم بعد ذلك يدخل. في بعض الناس حسب إذا قرأ البقرة خلاص ويأخذ 2-3 سنوات الشيطان ما يخشش، لا، أنت يجب أن تقرأها باستمرار سورة البقرة. هذا فيما كان فيه نص، بغض النظر عن موضوع رقية البيت وكذا واستخدام الأعشاب وكذا، فهذا يحتاج منا إلى إلى إلى إلى أن نقوم بهذا الأمر بشكل دوري. البيت المصاب لو رقيناه والحمد لله الإصابة زالت خلاص يكفيك سورة البقرة، لأن الآن أصبح البيت قابل للتحسين، لكن قبلها سورة البقرة قد لا تؤثر، أو أنها تأخذ، لا نقول لا تؤثر لكن نقول تأخذ وقت طويل حتى تؤثر في بعض الحالات. أولا لأن السلاح بضاربه، الشيء الثاني لأن هناك تدريعات جنية وسحرية قد تمنع من الحصول على فائدة هذه الصورة الطيبة المباركة في إحداث تغيير في البيت. والله أعلم. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. النقطة التالية تقول لا خلاف بين المسلمين في أن الجن يتشكل، ولم ينكر ذلك إلا بعض المعتزلة أخزاهم الله، فما هي قضية التشكل يعني؟ نعم، بالنسبة للتشكل والتمثل هذا أمر طبعا الأدلة النقلية موجودة، ما حدث مع الصحابة وما حدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أقل شيء ذلك الفتى الذي كان حديث عهد بعرس ودخل ووجد تلك الحية على الفراش وسلمها برمحه فأردته قتيلا، وبعد ذلك نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام على قتل الحيات في البيوت إلا أن تستأذن 3. واختلف أهل العلم في فقه هذا الحديث، فهي خاصة بحيات المدينة أم كل حية، وهذه طبعا هذه أمور تراجع في مظانها. فموضوع التشكل والتمثل هذا طبعا من أنكر هذه الأمور وكأنما أنكر ما جاء في صحيح السنة، فلا مجال لإنكار التمثل والتشكل الذي اتفقت الأمة أو أهل العلم فيه إجماعنا أن الجن يتمثل ويتشكل. الشيء الثاني نأتي إلى الواقع والمشاهدة والتواتر، طبعا خلاص الأمر تشكل الجن وتمثل الجن هذا أمر وقع لملايين البشر، رأوا الجن متشكلين ومتمثلين وخاطبوهم وكلموهم وقاتلوهم وفعلوا أمور كثيرة. فمسألة التشكل هذا أمر واقع وأمر موجود، أما كيفية التشكل فهذا أمر طبعا فيه خلاف بين المهتمين، منهم من قال حتى من العلماء يعني منهم من قال أن الله أعطاهم القدرة على أن يتصوروا في أي صورة وهذه من طبيعتهم هم، ومنهم من قال لا التشكل هذا ليس كل أحد إنما نوع معين من الجن، ومنهم من قال أن التشكل هذا والدخول من عالمهم إلى عالمنا يحتاج إلى بوابات ويحتاج إلى مداخل ومخارج تفتح في أماكن معينة وبطريقة معينة، فإذا خرج من هذه البوابة إلى من عالمه إلى عالمنا، ومنهم من قال هناك طبعا بين عالمنا وعالمهم برزخ، لو دخل البرزخ تمكن من بعض الأمور لا يتمكن من الأخرى كموضوع الهواتف ولكن لن تراه على صورته. هذه أمور طبعا حتى في كما ربما حتى في بعض لقطات أفلام الكرتون تجد بوابة هكذا دائرية وإذا دخلها خرج إلى عالم آخر وكذا، هذه أمور طبعا تبقى اجتهاد، النص الصريح الصحيح في هذه الأمور غير وارد، وتبقى أمور اجتهادية من شاء صدقها ومن شاء كذبها، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم بارك الله فيكم شيخنا. قبل أن نكمل إن شاء الله الساعة الآن الرابعة بتوقيت مكة، وأخونا عمر جبالي يسأل متى يمكننا شرح متن اجتهادات في أسرار السحر، هل الآن أم نكمل أم كما تشاءون شيخنا؟ أكمل طيب كما زالت نقطة هي. طيب بارك الله فيك شيخنا. النقطة الموالية تقول الجني خادم السحر لا يعي ما يفعل ولا ما يقول ولا يدري على أي دين هو بسبب السحر، فالآيات ليست فرقانا بينهم، ولا تغفل عن القرين الذي يصور لك ما لا تتصوره، وعامة الجن ملاحدة لا دين لهم ولا عقيدة، ثم يأتي اليهود ثم النصارى من حيث العدد. نعم طبعا بعض الرقاء حتى عوام الناس يعتقدون أن كل جني عاقل بمعنى أن ما هو في الأصل عاقل، حتى دواب الجن عاقلة مكلفة، حتى دواب الجن لا تقصوا على دواب الإنس، دواب الجن عاقلة مكلفة عاقلة تعقل، دوابهم مش كيف دوابنا، دوابنا غير عاقلة، لا هم دوابهم عاقل. والدليل أن العظم والروثة ورد في الصحيح أنها فلا تستنجوا بعظم أو روثة فإنها طعام إخوانكم من الجن، فإنها طعام يعني الروثة والعظم طعام إخواننا من الجن، إذن حتى الدابة عاقلة عندهم تختلف. لذلك تجد إنسان يقول لك مصاب دخل فيه جني هيا، وإذا قرأت عليه وحاضر تجده يتشبه بالحية، تجده يزحف، وبعضهم يعوي وبعضهم ينبح، واضح الكلام. فذهاب العقل يأتي بذهاب السحر، بعض الجن إذا سحر وأدخل الجسد دخلوا عقله مش موجود، هو مش عارف روحه مسلم ولا يهودي ولا إيش كان، بتجد يتكلم علني ولا أنت يدخل معه في ديانات ويقرأ عليه لكي يعرف ديانته، أعتقد لا مصلحة من معرفة ديانة الجن، وأن ليس هناك ما يسمى بآيات الديانة، هذا يهودي يقرأه بالآيات كذا وهذا إسرائيلي يقرأه بالآيات كذا، وجعله من القرآن صراحة. أنا أعتقد أنه دخل في مرحلة وكأنه مش عارف سلاح، لكن مش السلاح الروحاني الصحيح. آيات حريق، آيات خروج، آيات دخول، آيات نزول، آيات نوم، آيات طيران، آيات فيها كلام فاضي. هذا تقع في إهانة القرآن. كلام الله ما أنزل لكي تتصمى تقسيم الباطل. كيف عرفنا أن نحرف آيات سكينة؟ نعم ممكن نقول آيات سحر لأنه ورد ذكر السحر. آيات سكينة لأن فيها السكينة، واضح الكلام. آيات الثبات لأنها وردت لا بأس في هذه الحالة، لكن أنا أقول آيات حريق، آيات عذاب، آيات خروج، آيات نزول. إذا أردت أن تجعل الجني يصعد للرأس اقرأ آيات فيها علو، إذا أردت تجعله آيات هبوط. هذا كلام فاضي. والكلام الفاضي الآخر هو بعض الرقاة، ومنهم رقاة على هم يظنون أنهم كبار يعني. وإن شاء الله البنات يجد يجلس وإن الله سيبطله، إن الله سيبطله سيبطله سيبطله ويجد يكرف فيها يبطله سيبطله سيبطله. السحر السحر السحر الحسن يأتي بآية ويجد ماسك في السحر يقول السحر أكثر من 100 مرة. هذا طبعا إخراج القرآن على مضمونه، حتى لا يجوز، لا يجوز أن تكرر السحر السحر السحر السحر السحر. في جديد أنت هذه يوني ترك، هذه مش مش مش مش, مش ريقة. هذه كيف القرآن يتصل به المرحلة تقرأ القرآن بهذه الطريقة؟ وما اللي قال لك إذا كررت هذه حتى وين نفعت؟ حتى وين قلنا كررت السحر تأثر؟ طيب أنت أنت أنت مطالب أن تحترم القرآن. كثر هؤلاء اللي يدفعون هذه الأفعال، ما عاد يشوفهم على اليوتيوب جالس يقول في أمور غريبة ومقتنع أساسني أنا معالج وإني أنا نحن نحرق فلجان ويسلم على يدي ملوك مش عارف ما. فهذه أمور يجب أن توقف، ويجب أن نلتفت لها وأن نعالج ونقرأ القرآن، نختار آيات معينة. وأنا دائما أقول عالج بالآية التي تحب، لأن الآية يا أخوان هذا برضو موضع خلاف مع من؟ مع من لا يفقهون في علم الأرواح، ولا يفقهون في القلوب، ولا يفقهون في أن الإنسان عبارة عن إيش؟ عبارة عن عن عن عن عن عن, عن, عن ضارب هو الذي يستخدم السلاح. واضح الكلام؟ إذا هناك سلاح ومن يضرب بالسلاح. السلاح قلنا القرآن أو الدعاء. طيب يا أخوان، ألم يجز أهل العلم رقة الكافر للمسلم؟ طبعا جائزة. طيب الآن الكافر هذا كيف نفعني؟ إذا هناك أمور تتعلق بالسلاح أو بضارب السلاح. فأنا عندما أقرأ قرآن النفس هي التي تنفع بالقرآن، ويتحرك قلبي بالقرآن فيخرج مني ما يؤثر بعد انفعالي، طبعا ما يؤثر في المرء فيتأثر به. فيجب أن نقرأ الآيات التي نحب حتى نحرك فيها قلوبنا، وهذا معنى تفسير السلاح بضربه. أما الظن أنك أنت لما تقرأ قرآن أن القرآن هو اللي بنفسه يشفي، لا، أنت كمان يقول أن القرآن مخلوق. القرآن يحتاج إلى قارئ، والراقي يقرأ بقلبه مش بفهمه فقط. أنت لو قرأت على إنسان وعقلك شارد ولاهي صدقني ما راح يتأثر. حتى خطيب الجمعة لو خطب الجمعة وأتقن الخطبة وخرج الخطبة من قلبه وانفعل سينفعل لأمامه. إذا العملية روحانية، العملية تبادل الروحانية الموجودة فينا النورانية اللي تخرج منا نحن. لذلك ابن القيم إيش يتكلم لما يقول تمكن الذكر من القلب صرع الشيطان؟ إذا تمكن الذكر من القلب كانت له إشراقة، إشراقة يعني نور، هو سماها إشراقة احنا سميناها هالة. إذا هناك هالة نورانية تتسع إلى مدى يعلمه الله عز وجل فتؤثر في محيطنا، وهذا أمر موجود يراه الجن ويراه الممسوس. فلا نريد نحن قياس الآن هالات، ما نبيش نقيس هالنا لا كريليان ولا غير كريليان، مش محتاج أن نبحث عن قياس هالة ولا نبحث عن أجهزة قياس الهالة. بز في أجهزة قياس الهالة ما دام أهل العلم قالوا أن هناك إشراقة وهناك هالة وهناك نور، وأن الممسوسين روها والمصابين روها وبعض الصالحين أو هذه الهالة، وأن الجن روها وتكلموا بها، وتواتروا عنها. إذا أنا مش محتاج، إذا ما ثبت بالحس والمشاهدة ما أنا مش محتاج من دليل علمي أصلا، فما فيش داعي مش أغبو وسوى مشكلة أنا لم تثبت علميا. هل ثبت علميا؟ هل ثبت علميا نطق الإنسان، نطق الجني على لسان المريض؟ هل تستطيع أن تثبت ذلك بأجهزة؟ هل يستطيع علم الفيزياء إثبات ذلك، ولا علم الطب ولا الكيمياء أن تثبت أن هناك جنيا أو أن هناك جنيا ينطق على لسان إنسي؟ ما تستطيع ذلك علميا، ولكنك أقررت به فقلت به ولا تستطيع أن تنكره، ولم يمكنه العلماء. ليش؟ لأن الواقع والحس والمشاهدة أثبت أن هناك جني يتكلم على لسان الإنسان. كيف عرفناه؟ عرفناه أنه يتكلم بأمور بلغات وكذا، ويأتي بمغيبات ويأتي بأمور في الماضي والحاضر لا يعلم هذا الرجل ولا تعلمها تلك المرأة. هل تستطيع؟ طيب العلم، هل فك شفرة أن الإنسان مريض وعندها مرض أعراضه واضحة، وإذا أتوا إلى الأشعة والتحاليل ما وجدوا شيئا؟ كيف فكوا الشفرة هذه؟ العلم الحديث يعجز عن أمور كثيرة في علم الأرواح، وعلم الأرواح هذا يحتاج إلى ناس تؤمن بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن أن هناك طاقات وأن هناك أمور روحانية دقيقة تكلم عن أهل العلم وعلى يعني وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله، وأن هناك أمور تسمى أمور ما وراء النفس يسمونها الباراسيكولوجي، هي أمور ما وراء النفس أو الميتافيزيقيا. هذه الأمور تحدث موجودة، ظواهر ما تستطيع أن تنكرها، تنكرها جهلا وعنادا وحماقة هذه حاجة ترجع لك أنت أجاهل ومعاند وأحمق مهما على كعبك يا ساري الجبل الجبل. هذه ظاهرة من الظواهر في هذا العلم، تخاطر تنبؤ، إنسان يخطر على بالك فلان تجد التليفون دق وهو نفس الفلان، تحلم بإنسان في الصبح تنزل أمامك. هذه الأمور أرواح لها علاقة ولا طلاق أرواح الأموات والأحياء وكذا، هذه كلها تتكلم عليها العلم، ولا أستطيع أنكارها من أجل شوية شرذمة أو شوية عصابة ما مش عارف منين جايين اصلا، وجلهم مرضى ويريد يدخلوا في علم الرقيه ويريدون ان يقاعدوا ويؤصلوا ويريدوا ان ينشروا العلم، وكانهم هم على باب الجنه وكانهم هم الفرقان بين الحق والباطل. هو اصلا عباره عن انسان بسيط بسيط جدا في علمه، شويه تغريدات يضع في كم مش عارف سطرين ثلاثه ويجد من يصفق له ويقول لك انا باحث وانا دارس. انت باحث في سطرين تغريدات؟ هذه عند في تويتر سموا في تغريد، إنما البحث والدراسة أن تأتي بشيء مطول، صفحات كتب أشرطة سلاسل إبداعات اجتهادات علاجات تحقيقات دراسات أشياء تحليلية في عمق السحر وعمق المس، اشتقتات على معلومات غيرك، وكل ما تقوم به حضرتك أنك تأخذ الكلام وتعيده بصيغة أخرى وتقدمه على أنه من كيسك. أنت حرامك تلص تكذب على الناس. ونجد بعض المغفلين والجهلة والحمق يطبلوله ويضعون له الإعجابات ويا شيخ وبارك الله فيكم ويتكلمون على العقيدة وأنتم تفسدون في المشعف من، وهذه عقيدة وهو أصلا واقع في الفساد إلى شحمة أذنك حتى دافع على بيتك على تخاف على عقيدة الناس، تدافع على تخاف على عقيدة الناس الذين تعلقوا بك من دون الله. وأنا أعتذر لأنني مشغول، أرجوكم لا ترسلوا مش عارف شنو، أنا ما لا أستطيع أرد على الخاص الآن، أنا مش عارف شنو. علق الناس بالله يا سيد، هم الآن متعلقون بك، ولا ماذا ما وجدناش واحد علق الناس بالله، ولا وجدنا واحد فيهم كتب عن الصحراء، معنا مع بعضهم في بلدانهم مرتع للصحراء، ما فيش شارع أعتقد ما فيش سحر، ما تكلموا عن الصحراء ولا قالوا عن الصحراء شيء ولا أبدا. ليش ما حذروش من الصحراء؟ معلش شنو السبب؟ ليش ما حذروش من الصحراء والمشعوذين والدجالين؟ لا، وحذروا من أهل السنة والجماعة، وحذروا من الباحث، وحذروا من الذي على كعبة، وحذروا مسيب الساحر اللي قاعد يسكن في الطابق اللي فوقه، وحذر من مش عارف، حذر من عمر جبالي اللي بينه وبين 4000 كيلومتر. تخيل أنت عشان تعرف الهوى والتعصب والحماقة والغفلة اللي عايشين فيها هؤلاء الناس. وأسف على الإطالة، ولكن الشيء بالشيء يذكر، حتى يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، والله المستعان. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إلى هنا تنتهي هذه السلسلة إن شاء الله من الجزء الثاني، وأترك المجال لأخي الكريم الفاضل عمر الجبالي في شرح متن اجتهادات في أسرار السحر. بارك الله فيكم شيخنا، وأطال الله عمركم في طاعته، وزادكم علما وحلما، وعملكم بما تعلمون، وإن شاء الله نلتقي في الجزء الثالث بحول الله. أترك لكم كلمة الختام شيخنا، فتفضلوا مشرفين مشكورين. بارك الله فيك يا أخ حمزة، الأخ بحر جليبيب، وأنا أشكرك على هذا التواجد وعلى هذا العطاء. صلى الله عز وجل لك الثبات، وأن يحفظك الله من الذئب، ذلك ذئب الغنم الذي أكل الكثير، الله يبارك فيك. وقد وعدتنا أن تعظ إن شاء الله، إذا أراد أن يعظك عظ إن شاء الله. نسأل الله العافية والسلامة. طيب الآن نكون الآن أكملنا هذه السلسلة، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى إجابة مسددة ترضي الله عنا، وينتفع بها البلاد والعباد. ونشكر جميع الحضور فيما يتعلق بهذه السلسلة، وأن يجعل الله آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.